قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Thank you. Thank you. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول له أن الله هداني. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاء واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله يجيبك من عين الناس. الله الله الله الله يا عويش. الله يكرمك لحد. له مقاليد السماوات والأرض. يا رب الله خالق كل شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله والله وياه ربنا اعلم

يوم ثلاث يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى Yeah.